السلام عليكم. قصتنا الليلة تتكلم عن فتاة مغربية اسمها كريمة. كريمة هذه مغربية لكن تحمل الجنسية الفرنسية، عايشة عندها اخوان ستة شباب، ما عندها اخوات، مع امها وابوها من ايام الثمانينات عايشين في فرنسا، عايشين في مدينة اسمها سوايو. المهم كريمة كانت مدللة في العائلة لانها البنت الوحيدة، واخوانها الشباب يحبونها وامها وابوها. طبعا مرت الايام والسنين، توفوا امها وابوها وبقت عايشة مع اخوانها، كل واحد فيهم تزوج وهي كملت دراستها وحياتها سعيدة والحمد لله ما عندها اي مشاكل، الى ان جاء عام 97 كريمة قررت انها تروح الى ولاية ثانية اسمها أونغولام فرنسية، ان شاء الله اني نطقتها صحيح لاني ما شفتها ولا مريتها. المهم أونغولام هناك منو فيها؟ فيها بنت عم كريمة عايشة هناك، فقالت انا ودي اروح ازورها وكذا، اقعد عندها يعني كم يوم. اخوانها ما عارضوا، قال روحي ودير بالك على نفسك، ما دام رايحة عند بنت عمك ما في مشكلة. فعلا راحت اجلست عند بنت عمها اول يوم ثاني يوم، سانست على الوضع وعلى المدينة وكذا، وشافت لها وظيفة لانها تحمل الشهادة، ووظفوها في احد المدارس في نفس الولاية اللي فيها بنت عمها. فبلغت اخوانها انها حصلت على وظيفة والوضع يعني ممتاز وامن ومبسوطة، قالوا لها كيفك ما دام عند بنت عمك، احنا ما اقدر نقول لك لا، يعني اهم شيء انك مرتاحة وجنب وظيفتك. قالت اوكي، استقرت في أونغولام. ويوم من الأيام وتعرف على شاب مغربي اسمه قربال دندوني. قربال هذا مغربي وعايش في فرنسا لكن ما عنده الجنسية الفرنسية، شاب يعني ما عنده وظيفة ثابتة، وضعه يعني ما هو مستقر لأن حديث الدخول إلى فرنسا. المهم كلام مني منك وتعرفوا على بعض وأعجب فيها، والبنت من ما يعجب فيها يعني شاطرة ومؤدبة وأخلاق وجميلة، وهذا بعد مغربي من نفس البلد ومحتاج الى شيء اساسي في موضوعه هذا. ما دام هو داخل الى فرنسا حديث وشاف له وحده مغربيه وهي اصلا تحمل الجنسيه الفرنسيه، يعني هذه راح تقطع له شوط طويل من موضوع الاقامه واثباتات الرسميه، وكذلك اعجب فيها فشافها جدا مناسبه له ففاتحها في الموضوع. قالها يا كريمه انا شاب اعزب وتعرفين يعني انا مغربي وعايش الحين في فرنسا ادور شغل يعني، لكن انا يعني حاب اني اتقدم لك اذا ما عندك اي مانع. البنت طارت من الفرحه لانها اصلا معجبه فيه رغم يعني وضعه التعبه، لكن تقول مع الايام يستقر ويضبط اموره واكيد انه لابد انه يمشي حاله يعني. قالت له انا ما عندي مانع، وفعلا استمروا فتره تعارف بين بعض، تعلقت فيه بشكل كبير وهو كذلك تعلق فيها. وجاء اليوم اللي تفاتح اخوانها في الموضوع، اتصلت على اخوانها مرحبا مرحبا، قالت لهم يبا انا في شاب يبي يتقدم لي وانا صراحه اعطيت رقم تليفونكم علشان يتواصل معاكم. قالوا ما في مشكله. فعلا اتصل عليهم وأنا معجب في كريمتكم كريمة وأبي أتقدم، وقالوا لا تعال خلينا نشوفك. فعلا سافر لهم، قعدوا وياهم في ولايتهم وسألوا عنه وعن أخلاقه وكذا، اكتشفوا أن الولد وضعه ما هو مضبوط. ليش؟ طلع هذا قربال أصلا داخل فرنسا عن طريق الحرق أو التهريب، هم يسمونه يحرق يعني يهرب داخل فرنسا عن طريق هذول تعرفونهم اللي بالقوارب البحرية وكذا ويرمونهم على الشواطئ ويدخلون إلى المدن. فهذا قربال كان من الناس اللي حرقوا من المغرب ودخلوا فرنسا عن طريق التهريب يعني. فخافوا على وضع أختهم. أختهم يعني مستقرة في فرنسا من زمان، مواليد فرنسا، هي صحيح مغربية لكن تحمل الجنسية الفرنسية، عندها وظيفة، مستقرة قانونيا ورسميا. فموضوع ارتباطها بشخص داخل لفرنسا بشكل غير قانوني هذا راح يسبب لها عدة مشاكل. أول شيء إن هذا ما راح يلقى له وظيفة مناسبة ما دام وجوده أصلا غير قانوني. الشيء الثاني أن يعني راح تبهذل أختهم معاه يعني. ف يوم من الأيام اتصلوا على كريمة في الفترة اللي هم أصلا كانوا يفكرون فيها يعني، قالوا لها يا كريمة موضوع الولد قربال اللي جاء يتقدم له كذا، احنا صراحة يعني اجتمعنا وسألنا عنه وكذا وتباحثنا في الموضوع، والولد هذا ما ينفع لك أبدا، لا تفكرين في الموضوع وخليه يتوكل على الله، واحنا راح نبلغه ان اصلا ما احنا موافقين على الزواج. ازعلت البنت وليش وكذا، وانا كان حب وكان موت عليه، وانا ما كانش كان بقى نتزوج شي حد والو. قالوا لها يا بنت الحلال ايش فيك؟ البنت علقت فيه بشكل كبير، قالوا لها مستحيل احنا رافضين، واترك عنك هالخرابيط، لا تقولين احنا قاعدين في فرنسا تحسبين لنا الوضع يعني عادي، لا ممنوع، هذا راح يبهذلك، هذا كذا هذا كذا. المهم زعلت سكرت التليفون، اتصلوا على الولد قالوا له يا حبيبي ما في نصيب، وشوف لك بنت ثانية، احنا ما عندنا بنات للزواج. اتصل فيهم مرة ثانية وثالثة، حاول وهي كذلك كريمة حاولت فيهم. المهم ضغطت على اخوانها الضغط، قالت انا بحبه ما كانش لكم شي خص، وانا كان بغيه، انا كان موت عليه وما ادري شنو. قالوا لها دابة ماشي صافي خلاص، تبي تتزوجين تتزوجي، بس تحملي ترى هذا داخل فرنسا حرق وما عنده ثباتات، وهذا وضعه كذا وما عنده وظيفة يعني ما هو مستقر، راح يبهذلك يا كريمة. قالت أنا راضية أعيش معاه على الحلوة والمرة. والله كريمة كفو، بس المشكلة إذا طلع الشخص اللي الضحي عشانه مو كفو. قربال الله يغربله طلع فيلم، تزوجت كريمة قربال عام 98 بعد سنة من اللقاء اللي بينهم، وعاشوا مع بعض بشكل رسمي وأمورهم طيبة. فجأة كريمة انقطعت أخبارها عن أخوانها. أخوانها مو متعودين، كريمة البنت الوحيدة اللي في العائلة، اللي يعني هم من بعد وفاة والدتهم وأبوهم. كريمة هذه صحيح إنها أصغر واحدة فيهم من الأخوان يعني، لكن يعتبرونها كأنها هي أمهم يعني. أنتم عارفين النظام شون البنت اللي تكون محل الأم، لأن هي البنت الوحيدة اللي عندهم، كانوا متعودين عليها تتصل، متعودين عليها يعني يعني تسأل عن عيالهم وعن أخوانها وعن كذا، وهم يحبونها أصلا وهي تحبهم. لكن من تزوجت انقطعت أخبارها، أول شهر ثاني شهر ثالث شهر، قالوا يبا يمكن لأن احنا اعترضنا في البداية على زواجها من قربال، فيمكن زعلانة خلوها كم شهر وبعدين راضيها. كريمة عندها واحد من اخوانها اسمه محمد، هذا اصغر واحد من اخوانها الشباب، هذا اكثر واحد يحب كريمة ويخاف عليها، وعلاقته فيها علاقة قوية جدا. هذا الوحيد اللي دائما يعني يقول حق اخوانها كريمة ايش فيها ما تتصل، كريمة ليش ما تزورنا، كريمة ايش فيها وليش تغيرت، ليش كذا ليش كذا. يقولوا لي ايش فيك انت، انتظر شوي، زعلانة من اللي صار واحنا كنا معترضين واحنا شوي زعلنا عليه، يمكن والدنيا خذتها وتوها متزوجة، انتظر عليه. بقى الشهر الرابع الشهر الخامس قال يبا انا بروح للولاية اللي هي عايشة فيها، بروح اسأل عنها. راح هناك، راح عند بنت عمه، سألها وين بيت كريمة، قالت المكان الفلاني. شفتيها؟ قالت لا والله أنا صراحة من تزوجت ما تواصلت معاي، ما أدري قصتها يعني. راح لها طق عليها الباب وطلعت له كريمة. لما طلعت كريمة ولا العين منتفخة، الفك مبين عندها فيه ضربة، إصابات بالوجه، الشفايف منتفخة، في واحد ماسكها ومكسرها بالضرب. انصدم اخوها، ايش فيك وكذا. هي انصدمت طبعا، ما توقعت ان اخوها اللي على الباب. قعدت تبكي وكذا وقالت والله هو يعني عصب علي وضربني، شلون يضربك وشلون كذا وليش ما تتواصلين معانا وليش ما قلتين السالفة ومن متى هالكلام. قالت لا لا لا هو زين وهو أخلاق وحبوب وكذا، بس أمس كان معصب وصار. قالت زين ليش ما قاطع عينين، صارت كم شهر يعني لا يكون من زمان هو مانع. قالت لا أبدا بالعكس، هو في قمة الروعة، متأكدة يا بنت الحلال خليني أشوفه. قالت لا هو الحين برا وأنا ما بيك تدخل معاه في مشاكل، وهو يعني إنسان خلوق وكذا، وصدقني أن هذه كانت عرضية أول مرة يمد إيده علي وأنا مسامحته. قال زي ليش ما تتواصلين معانا وكذا، وقالت له يعني إن شاء الله وأنا كانت عندي ظروف وعندي كذا لكن إن شاء الله حاضر. قال خلاص أنا بقعد عندك في البيت لين يجي زوجك قربال هذا. المهم ليل يوم جاء قربال، ولا قربال هذا الله يطيح حظه انفيسة وشايف عمره، وهو اصلا صايع ضايع لا وظيفه ولا شيء، لا مرات يخليها هي تروح تشتغل وياخذ راتبها، ومرات يقولها لا قعدي في البيت ما لا داعي، يعني لاعب فيها لعب. فاول ما شاف نسيبه اللي هو محمد اخوه كريمه افتعل معاه مشكله، وانت ليش جاي وما عندك ذوق، ومره ثانيه لا بغيت تيجي لازم تتصل تليفون. قال شلون يعني اختي صار لها 4 أشهر ما تواصل معانا وتبيني استأذن لما اجي؟ قال لا ايه مرة ثانية لا تجي. المهم صار الشد بينه، دخلت بينهم كريمة، قالت لا يا اخوي خلاص الله يخليك لا تسوي لنا مشاكل واحنا عايشين حياة سعيدة. هو حس ان اخته اكسرت فيه، لكن هو فهم ان اخته ليش يعني تقول له ما له داعي ولا تتكلم وكذا، لان ما تبي تخرب بيته يعني. قدر الوضع ومشى، رجع لاخوانه وقال لهم السالفه. قال لهم يبا ترى كريمه هذا زوجها شكله قاعد يضربها وانا شفتها بالحاله كذا، وصراحه ما عجبني الوضع، وحتى هو قربان لما قابلته يعني عصب وحاول يفتعل معاي المشاكل. قال له ما يخاف دام ان هي تقول لك لا تتدخل وانها مسامحتها، يعني احنا شو نقول بعد؟ يمكن فعلا انه يعني مرة صارت، يعني يمكن صدفة أن لما جيت أنت لقيتها بهالوضع هذا. المهم بعد شهر شوي قامت فعلا هي تواصل معهم، لكن على استحياء، يعني كل شهر اتصال واحد، وهم يسألونها عن أحوالها وشلون معاك وإن شاء الله ما يكون يعني يضربك ولا يهينك. قالت لا أبدا، وكل ما تتصل على أخوانها تقعد تمدح في قربال. احب برجعكم على قربال نفسه. قربال هذا صايع ضايع راعي مشاكل حشيش، ما في صفة سيئة في رجل الا تلقاها في قربال. شغال على كريمة ضرب بالنازلة والطلعة، لكن البنت تموت فيه، يضربها اليوم الثاني يعتذر منها تسامحها على طول، ما عندها مانع. كثر ما يسوي فيها تحبه أكثر، وكل ما يحاولون إخوانها أن يدخلون تحاول أن تصدهم عن الموضوع. لين يوم الأيام مسكها قربال وضربها ضرب وصلت على حافة الموت من الضرب. خلاص ما تحملت هربت. وين راحت؟ عند بنت عمها. قامت بنت عمها واتصلت على اخوانها ويجون اخوانها من الولاية اللي عايشين فيها ويدخلون في الموضوع وين قربال ونبي نتفاهم معاه. وقالت لهم انا ما ابيه وكذا. وقالوا لها خلاص خليك هني باكر احنا نمشي نرجع لولايتنا وخلي ولي ما راح ترجعين حق الوحش هذا. قالت اوكي. نص الليل قامت كريمة خذت اغراضها وهربت منهم ورجعت الى زوجها. اتصلوا عليها وشلون تسوين كذي؟ قالت يبا خلاص انا فكرت وانا صراحة ما بيأخر بيتي وهذا قربال جنبي واعتذر مني وخلاص طاح الحطب وانا اسفة اني دخلتكم في الموضوع واني كبرت السالفة. اكسرت باخوانها وزعلوا. ارجعوا الى ولايتهم وهي راحت استمرت وقطعت يعني اخبار عن اخوانها وما تبي حتى ان احد يسألها. وهذاك استمر استانس شافها متعلقة فيه يضربها ويدوسها وهي مبسوطة وساكتة وتبيه متعلقة فيه يعني خلاص ما عنده ردات. لا تبي تدخل اخوانها لا تبي يعني تزعله. ما ادري شنو شو بسوي ساحرها ما ادري شنو. ترى في نوعية كذي فعلا يعني البنت اذا حبت تحب مهما تسوي فيها تشلب يعني كزوجة او. فهذا استغل طيبة قلبها وتعلقها البنت يعني. المهم مرت سنة سنتين 98 99 و2000 و2001 و2002 في شغلة طول هالسنين. صحى فجأة قربال انه قال انا ليش ما احملت كريمة ما جابت العيال. طبعا هو ضبط نفسه بالإقامة لان هي فرنسية واخذ الإقامة الفرنسية على زوجته وصار مقيم وضبط وضعه. المهم بعدين تذكر ان هذه صحيح ليش ما تحمل. فيسألها وهي كانت في هالفترة خايفة من هالموضوع لانها ما هي عارفة العيب منها ولا منه وتخاف ان تفتح الموضوع وان يكون هذا سبب في خراب بيتها. قال لها احنا شلون وما جبنا عيال. قالت والله انا ما ادري وانا يعني راضية معاك. قال لا انا اللي مراضي انا بعيال. قالت خلاص خروح نفحص. خذاها راحوا فحصوا وتطلع المصيبة ان العيب من كريمة. اهني ما تسوى عليها انها راحت معاه الفحص. ضربها ضرب وانت خدعتيني وانت تدرين انك فيك العيب وانا ابي عيال. هو استغل ان البنت تعاني من يعني عدم الانجاب فوق ما هو ذالها فوق ما هو مسيطر عليها فهو فوق ما هو كان يخليها توظف وياخذ رواتبها وقاعدة يعني بس تروح الوظيفة وتجي تقعد لها في البيت بس تطبخ له وتكنس له وتبغي تكسن له تكنس له وتضبط له ملابسه والحبيب بس يصرف بهالفلوس ومبسوط ولما أخذ الإقامة وضبط أموره قام يتفقق عليها تعالي ليش ما تحملين وفيك العيب وأنا أبي عيال. مالكم بالطويلة سافر يوم الأيام قربال إلى المغرب راح يشوف أخوانه وخواته وكذا. وهو طبعا عنده خوات كثير تقريبا 6 أو 7 خوات يعني. فراح يزورهم وكذا. واحدة من خواته لما راح يزورها قعدت تسألها ودروا طبعا يدرون انه متزوج ومتزوج واحدة اسمها كريمة وموجودة في فرنسا. فأخته تقول له انت يعني وين يعني ما شفنا يعني خبر مثلا ان زوجتك حامل ولا جاك عيال وليش السالفة. قال لها الموضوع قال لها يبا طلعت زوجتي اصلا يعني عندها مشكلة في الإنجاب وحاولنا وأنا ماني فاضي وخليها خلاص خلت ولي. قالت له زين أنا عندي واحدة من صديقاتنا بنت ولا أروع، إيش رايك أزوجك إياها؟ بنت ما شاء الله يعني عندها أخوان وخوات وأمها ما شاء الله كلها لما تحمل تجيب توم وكذا، يعني هذه البنت مضمونة. قال لها حتى اللي أنا ما أخذها أول يعني عندها أخوان شباب وكذا. قالت لا بس مو كل مرة يعني تصير نفس الشيء، يعني هذه بنت وصديقتي وكذا. قال ها زين شلون؟ قالت أنت متزوج وين؟ متزوج في فرنسا، تزوجيني في المغرب وكل فترة فترة تعال للمغرب زيارة وبدون حتى ما تدري زوجتك اللي في فرنسا، وانت في المغرب مو متزوج بالنسبة لل يعني الحكومة المغربية ما تدري انك متزوج، انت متزوج في فرنسا. قال صح ابى اشوف البنت. يوم شاف البنت عجبته، وهذيك اصلا هم انبسطت على قربال يعني عايش في فرنسا ووضعه وكذا وتدري انه هناك يعني عنده وظيفة وهي تبلعيشة يعني. هذه اسمها ربيعة. المهم تعرف عليها وشوي تفقوا وصاروا يحبون بعض وفعلا تزوجها. قعد عندها شهر شهرين ثلاثة ورجع الى فرنسا عند منو؟ عند كريمة. واستمرت الحالة طبعا يذل كريمة ذل، مستفيد منها، هي اللي تداوم، هي اللي تجيب له المصروف، وهو بس قاعد وياكل ويشرب ويتعاطى مخدرات ومرات يمسكونه وهي طلع بكفالة متبهذلة معاه وصابرة، وبما ان بعد طلعت هي ما تنجب صارت متمسكة فيه اكثر، هي من الاول اصلا يعني تحبه رغم العيوب الكثيرة اللي فيه. في عام 2004 رجع إلى المغرب بعد ما ولدت زوجته اللي هي ربيعة، جابت له بنت. السنة اللي وراها جابت له بنت. السنة الثالثة جابت له ولد. طبعا هو رايح راد المغرب وكريمة ما تدري هذا يسافر للمغرب ليش، دائما يقول لها يعني أنا رايح أشوف أهلي أشوف كذا. المهم في أول يعني 2006 لا أو أواخر 2005 رجع إلى فرنسا. هني كان ناوي أنه يصارح كريمة في الموضوع. قال شوفي أنا ترى متزوج في المغرب والحين عندي بنتين وجايني في الطريق إن شاء الله ولد، فحصين الظاهر ويدري اللي في بطن زوجته الظاهر كذي يعني، او انه قال لها ان شاء الله بيصير ولد يعني. المهم كريمة صدمة توبتشي وكذا وليش وانا تحملت عشانك، انتم تعتقدون انها يعني زعلانة ممكن تتركها؟ لا لا هو موضوع انها تتركها هذا اصلا مو موجود في القاموس عندها، هي بس زعلانة ليش متزوج عليها ليش خاينها، هي دائما يعني مو مقصرة معاه ورغم الذل والإهانات وكذا. قال لها شوفي أنا صدقيني تزوجت علشاني وعلشانك علشان أنا أبي عيال، لكن أنا راح أعطيك أغلى هدية ممكن تشوفينها في حياتك. قالت شنو؟ قال لها إذا ولدت زوجتي في المغرب وجابت ولد راح أعطيك الولد لك أنتي، أنت اللي تربينه، أنا أبوه وأنت اعتبار أمه يعني، وزوجتي اللي في المغرب ما عندها مانع. طبعا هني كريمة تغيرت 180 درجة، أصلا انبسطت وشافت أن فعلا فكرة حلوة بما أنها ما تنجب وهذا زوجها وعنده عيال وذيك زوجته ما عندها مانع والوضع هناك تعبان يعني ماديا يعني، فقالت ها يا ريت وانا والله راح اكون افضل ام بالنسبه له. وقال لها انتظري بعد كم شهر وفعلا ولدت زوجته في المغرب وجابت ولد وسماه إبراهيم، وقال لها يا كريمة اعتبري إن هذا ولدك، راح نروح المغرب أنا وياك وناخذه ونجي. طبعا شلون يبي دخله لفرنسا؟ عن طريق التهريب، مسوي له خطة وفي تجار مهربين وهو أصلا من أصحاب السوابق يعني يعرف السالفة. فقال لها أنت راح تجين وراح خليك يعني تهربين أنت ويا تدخلين في فرنسا وخلاص، ونعيش في فرنسا أو نسجله باسمنا نشوف طريقة وأنت تربينا. انبسطت وتحمست أصلا للطريقة هذه أو الفكرة، وفعلا سافرت معاه إلى المغرب. راحت أول شيء تزور أهلها وجماعتها، وهو راح عند أهلها يرتب الموضوع، وراح عند زوجته وقايل لها أن في تاريخ الفلاني راح أجي أخذك ونروح عند زوجتي أعرفك عليها وتأخذين منها الولد، وهي ترى موافقة وما عندها أي مانع، وأصلا زوجتي الثانية تدري بزواج الأول وأبدا ما في مشاكل. قالت أوكي أنا على ما أزور يعني أقاربي وكذا نتواعد في اليوم الفلاني. قال لها اوكي. فعلا راحت تزور وهو راح انشغل يزور خواته يزور اهله يزور كذا، وقاعد عند زوجته الجديدة اللي هي ربيعة ويشوف ولده. بعد 4-5 أيام من هالسالفة او يرجع قربال الى فرنسا ومعاه زوجته ومعاه أولده. منو زوجته؟ زوجته ربيعة. شلون جاب ربيعة؟ زين وين راحت كريمة؟ ما حد يدري. رجع إلى فرنسا. أخوان كريمة بعد عدة أشهر من السالفة مو دارين ايش اللي صاير. كريمة تصرف كلها من نفسها، يعني ما تقول لإخوانهم، ما تبي تدخلهم معاها في مواضيع عشان تصير مشاكل، وهي تقول أنا راح أدبر أموري. أخوانها بعد عدة أشهر بدأوا يسألون وين كريمة وكذا، حاولوا يتواصلون مع قربال ما يرد عليهم ولا يحاول يتواصل معاهم. سألوا بنت عمهم اللي ساكنة في نفس الولاية، قالت أبدا، وترى أنا سمعت إن كريمة سافرت مع قربال. شلون سافرت؟ وين راحت؟ قالت لا راحوا المغرب، لكن هو رجع وإيه ما رجعت. راحوا حق قربال إخوانها، وين كريمة؟ لأن كريمة يتصلون على أهاليهم وجماعتهم اللي في المغرب يقولون صح جد زارتنا وكذا، وقالت إنها بتمشي ومعاها زوجها وكذا وبس، ها مرت علينا ومشت. يعني إخوانها داخل من كثر ما اتصلوا في المغرب ما لقوا أي، قالوا لا كريمة ما قعدت عندنا. كلموا الزوج قال والله أنا ما لي شغل، أنا تركتها في محطة أعتقد اسمها محطة بوردو، وقال أنا تركتها هناك وعطيتها تذكرة علشان ترجع لأهلها يعني، وأنا لأني مشغول. قالوا زين منو هذا اللي أنت جايبها معاك من المغرب؟ هني تلعثم قربان، قال انتم ما خصكم ما لكم شغل في الموضوع وكذا، وطردهم. راحوا على طول الى مركز الشرطة، قالوا يبا احنا عندنا اختنا اسمها كريمة وهذا زوجها اسمه قربال، طبعا اختنا فرنسية لكن زوجها هذا مغربي عنده اقامة فرنسية على اختنا، وهذا اخذ اختنا وداها الى المغرب ورجع لكن هي ما رجعت. طبعا الشرطة في البداية قالوا لهم يعني وبعدين يعني شنو المشكلة؟ قالوا لهم يعني احنا مشتبهين لان احنا رحنا له وما هو راضي يقول لنا اختنا وين يعني، ولا احنا عارفين وين مكانها، واتصلنا في المغرب ما هم عارفين هي وين موجودة. رجال الأم قالوا لهم زين يعني مرة كبيرة ومرة عاقلة، ما هي متخلفة مثلا علشان تخافون عليها، يمكن هي من نفسها اللي طالعة رايحة مكان رايحة تزور أحد. قالوا لا مستحيل وهي غايبة كم شهر، زين هذا راجع معاه يعني مرة ثانية وإحنا سمعنا هذه زوجته، شلون جاب هذه؟ قالوا احنا ما لنا شغل زوجة ثانية، احنا شنو علاقتنا في الموضوع؟ انتم تدورون على اختكم ولا تبون تهاوشوا مع الناس؟ قالوا احنا ندور على اختنا، لكن في موضوع غريب، يعني اختنا يمكن ما هي موجودة في فرنسا. قالوا لحظة عطونا اسمها بياناتها، لما تشيكوا يبقى ولا موجودة اصلا، فعلا داخلة الى فرنسا. كريمة موجودة داخل فرنسا، جاية من المغرب. قالوا زين اذا موجودة في فرنسا وين هي؟ ومنو هذه المرة اللي معاه في البيت، اللي عايشة في بيت كريمة؟ يدورون اخوانها، يدورون هذا شنو قصتها كريمة، ايش قاعد تسوي. المهم بعد عدة اشهر ويقومون يتصلون في المغرب، يحاولون يشوفون اي احد التقى فيهم او احد عنده معلومة، ما هي موجودة يعني في فرنسا وبالمغرب، يعني بيعرفون هم لما رجعوا الى المغرب ايش كانوا يسوون اصلا هناك. المهم يسألون يسألون يسألون وتجيهم معلومات شوي غريبة. اكتشفوا ان اصلا موجودين في فرنسا منو؟ خوات قربال، ثلاثة من خواته اصلا ساكنين في فرنسا ونفس الولاية اللي هو فيها، ونازلين زيارة في الصيف الى المغرب ورجعوا مع بعض. هني عرفوا ان قربال يعني عنده خوات ساكنين في فرنسا، الظاهر بالفترة اللي هو ضبط نفسه وسوى الإقامة جاب خواته وجاب أزواجهم ومستقرين معاه في نفس الولاية اللي ساكن هو فيها مع كريمة في فرنسا. المهم قاموا وراحوا إلى رجال الأمن وبلغوهم في المعلومة أن كان قربال لما سافر مع زوجته معاه ثلاث نساء وثلاث رجال، وشافهم واحد وهذول دخلوا إلى فرنسا، لكن الآن هو عايش مع امرأة ثانية، وخواته كانوا يدرون ويعرفون كريمة. اسألوهم رجال الأمن في فرنسا بعد ما شافوا أنه فعلا صار لها عدة أشهر ما بينت البنت، وأخوانها كذا مرة يجون يقدمون بلاغ، على طول راحوا واستدعوا خوات قربال ثلاثة، استدعوهم حققوا معاهم منو كان معاكم. قالت لا كانت معانا كريمة، وفعلا لما نزلت في محطة بوردو، وزوجها اللي هو أخوهم قربال عطاها تذكرة وقال لها روحي لأهلك، وإحنا رحنا كل واحدة مع زوجها رحنا بيوتنا. تسكر الملف القضية، يعني ما في مشكلة، هي وصلت إلى فرنسا والظاهر إنها هربت من زوجها، لكن ما كان معاها ولد ولا كان معاها شيء ولا. راحت الأيام وجدت الأيام، و2012 بعد 7 سنوات من السالفة، طبعا كريمة ما بينت ولا لها أي أثر. في 2012 رجع أخوها محمد اللي يموت في كريمة وخايف عليها، مضايقين 7 سنوات قلبوا فرنسا قلاب، هم في السجلات الرسمية والمنافذ أن كريمة داخلة إلى فرنسا، لكن وين ما يدرون. يدورون يدورون يدورون أبدا ما لها أي أثر. أرجعوا إلى رجال الأمن وبلغون في الموضوع وأن كريمة موجودة لكن ما لها أي يعني مكان، لا عنوان لا شيء، مو معقولة. فتحوا رجال الأمن ملف القضية من جديد، قالوا في طريقة. طبعا هم في البداية استجوبوا قربال، لكن قربال ما عنده أي مشاكل يعني، وكلامه كان واضح المهم، وخواته كلامهم كله مطابق، يعني أنه كانت معهم كريمة دخلت إلى فرنسا واختفت من بعدها. استدعوهم مرة ثانية في 2012 لما رجعوا وفتحوا ملف القضية، قالوا نستجوبهم مرة ثانية اللي هم خوات قربال، يمكن يعني تعرفون الكذاب دائما يغير أقواله، قالوا خلينا نشوف يعني يمكن. استجبوا خواته من جديد، كلامهم كان مطابق للأقوال السابقة، إلا واحدة فيهم عطتهم معلومة غريبة. شنو هالمعلومة؟ قالت أنا شفت قربال وهو يرمي جواز في حاوية القمامة، وأنا والله ما أدري هذا جواز منه. طبعا من بين الأسئلة والاستجواب وأخذ وعطى في الكلام، هي قطت هالمعلومة تورطت، قالوا جواز، جواز منه؟ إذا قربال عنده جوازة وأنتم كل واحدة فيكم عندها جواز، ولا حد فيكم مسوي بدل فاقد مثلا أو مبلغ عن فقدان جواز، ولا حتى كريمة نفسها بلغت عن فقدان جواز، لأنه ما في بالسجلات الرسمية، ما في أي جواز. هذا من اللي رامي جواز؟ والجواز جواز فرنسي، جواز فرنسي. لحظة، هذه كريمة هي صحيح انها مغربية لكن جوازها فرنسي، شلون وليش يقط جواز فرنسي؟ امسكوا قربان. تكلم تكلم، وين كريمة؟ قال انا ما ادري، مثل ما بلغتكم نزلتها في محطة ومشت. قالوا زين، شنو الجواز اللي انت رميته في حاوية القمامة؟ الصدم، كاش درهم هذول. طبعا اختها زل لسانها وقالت هالسالفة هذه، قالوا نبي منو الجواز او صاحب الجواز اللي رمى. قال ها لا مو جواز. قالوا لا جواز. حتى اختك تعرف شكله ولونه، وقالت انا شفته واحنا ماشيين كنا طالعين، يعني ظهر توهم واصلين من المطار، رمى الجواز في حاوية القمامة. احنا نبي نعرف الجواز هذا جواز فرنسي لكن المنو؟ قال لا ما ادري وكذا. قالوا شوف، السالفة قديمة والجواز راح في القمامة، يعني احنا اكيد ما نعرف منه، لكن لازم تقول لنا جواز منه ونروح نشيك على صاحب الجواز ونتأكد انه فعلا جوازه مفقود او انه مسوي بدل فاقد، غير هالكلام ما يمشي، او انه نتهمك انت بانك خاطف كريمة صاحبة الجواز اللي احنا اصلا ندور عليها. قال يا جماعة انتم ظالمين وكذا. المهم مو راضي يعترف، وجهوا له تهمة القتل، اخفاء القصري واكيد قتل، لانها مختفية صار لها 7 سنوات، مو معقولة عايشة مربطة الى الان. قالوا له ما تعترف راح نوجه لك تهمة القتل. طبعا هو ناكر جملة وتفصيلة انه ما له علاقة باختفاء كريمة. هني صارت عندهم رجال الامن في فرنسا عندهم حجة انه يحجزونه. أول ما حجزوه راحوا داهموا بيته، لأن أخوان كريمة عطوهم معلومة أن هذا قربال عايشة معاه وحدة داخل البيت وما هم عارفين هذه منه. يوم داهموا البيت وألقوا القبض على هالبنت هذه، ولا اسمها ربيعة، قالوا لها عطينا إثباتاتك، ولا ما عندها إقامة، شلون دخلت إلى فرنسا؟ قالت أنا مالي شغل، أنا زوجي هو اللي هربني. اسمعوا الصدمة اللي ممكن او السيناريو اللي وضعوه رجال الامن، ان هذه ربيعة دخلت الى فرنسا بجواز منه؟ بجواز كريمة. لكن الحين كريمة وين؟ ما يدرون. حكموا عليه بالسجن 25 سنة لكن مع وقف تنفيذ الحكم وحجزه احتياطيا، احجزوه لمدة سنة كاملة وهو داخل السجن الغبي هذا قربال، وناطر متى يتم يعني البدء في تنفيذ الحكم اللي هو 25 سنة، ويعترف حق واحد من السجناء. هذا كان مخبر حاطينهم، والسجون معروفة يعني كثير فيها مخبرين، حاطين مخبر داخل السجن قاعد يسولف مع شو اسمه هذا قربال. فقال له، قال له أنا بقول لك الحقيقة أنا شنو سويت، مدام هم خلاص حكموا عليه 25 سنة والحكم نافذ وإلى الآن هم حاجزين احتياطيا وناطرين يتممون علي الحكم أصلا، أنا بقول لك سالفتي. قال له شنو؟ قال له أنا بعد ما تزوجت زوجتي الثانية اللي هي ربيعة وعندي عيال، وقررت أني أجيبها معاي فرنسا لأني ماني قادر أخليها تعيش في المغرب بروحها، وأبي أشوفها وبشوف عيالي. فرنسا القانون عندهم يمنع الزواج من الثانية، وأنه يعتبر يعني مجرم، وأنا ماني قادر أجيب زوجتي الثانية، شلون أقدر أجيبها يعني؟ فطلعت بفكرة، وهذه الفكرة اللي اقترحها علي واحد من اخوان زوجتي اللي هي ربيعة. قال له انت كريمة ايش تبي فيها اللي حاطة في فرنسي؟ قال والله انا حاطة بس كذي يعني تصرف علي وحاطت لي شقة وانا يعني داخل بس يعني انام واكل واشرب وامشي. قال له زين انت الحين مو تبي تاخذ زوجتك اللي هي ربيعة؟ شلون ما تقدر اذا انت متزوجة ثانية في فرنسا؟ يجرم القانون الفرنسي. قال له شو اسوي؟ ما في حل ثاني. قال لا في حل، تخلص من كريمة. قال شلون تخلص منها؟ قال انا اقول لك استدرجها جيبها المغرب. فعلشان كذي هو طرت على باله الفكرة انه يعترف لها بزواجه الثاني ويقنعها ان الولد اللي راح يجيه اللي هو ابراهيم ولده انه راح يعطيه حق كريمة تربيه. وهذيك المسكينة صدقت ويدري فيها تموت فيه، يعني تصدق حتى الكذبة اللي يقولها. فقالها راح أعطيك الولد واستدرجها إلى المغرب، وفي المغرب تخلص منها وسفر بجوازها زوجته الثانية اللي هي ربيعة. وأول ما وصل هناك إلى فرنسا رمى الجواز في حاوية القمامة اللي شافته أخته. يوم واجهوا خواته بالسالفة، وخواته طبعاً بعد يعني ما اعترف للسجين، والسجين بلغ رجال الأمر، راحوا ألقوا القبض على خوات قربال وقالوا فعلا كانت معانا كريمة لكنها اختفت في المغرب ورجعت مكانها اللي هي منه اللي هي ربيعة. هني تأكدوا أن هذا الحقير قتل كريمة في المغرب وأخذ مكانها ربيعة علشان يدخلها إلى فرنسا. لا أخذوا عندكم هالصدمة هذه فوق البيعة. لما اعترف حق السجين ايش قال له؟ قال له شلون قتلتها وشلون تخلصت منها وكذا. قال له اللي تخلص منها هو اخو ربيعة نسيبي، هو اللي تخلص لي من زوجتي كريمة. الحقير مكلم نسيبة اخو زوجته الثانية علشان هو هذاك ينفذ الجريمة، راح سلمه زوجته الاولى وخلى هذاك يقتله. يقول لما هذاك قتل كريمة شافه واحد حارس أحد البنايات، حارس ليدي واقف وشاف نسيب قربال وهو يقتل زوجة قربال الأولى اللي هي كريمة. راح سوى هم قتل الحارس وخذ جثة الحارس وجثة كريمة وراح حرقهم في أحد المناطق الصحراوية. طبعا المحكمة تممت الأقوال والاعترافات، وهني طبعا قربال بعد ما واجهه مرة ثانية سوى له إعادة محاكمة اعترف، لأنه خلاص كل شيء صار واضح، وتمموا عليه السجن 25 سنة مع الإبعاد من فرنسا، وأبعدوا كذلك ربيعة. واعتقد راسلوا اللي هم السلطات المغربية، كشفوا لهم موضوع مقتل كريمة وأن جثتها موجودة هناك، ويطالبون فيها بما أنها يعني مواطنة فرنسية، وبلغوهم كذلك أن في حارس مقتول وفي اعترافات من قربال نفسه، أو أن الظهر ناطرين قربال يخلص محاكمته ويجيهم علشان يورونا شغل الله. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.